قال أرسلني الله جل وعلا، فقلت وبما أرسلت؟ قال أرسلني بعبادة الله وبكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت ومن معك على هذا؟ فقال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك، فقال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن أرجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني، إلى آخر الحديث. شاهد هنا أن هذا من العرب الجاهلين، الجاهليين. يقول كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء، يرى بفطرته وعقله، لأن العقل يدل على وجوب عبادة الله، وهم يعبدون أحجارا وأشجارا وأمواتا وجنا وغير ذلك مما هو معروف في تاريخ العرب، وهكذا غيرهم. أما أهل الكتاب فقد جاء في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه الشيء الذي يبين الحالة التي كانوا عليها. وسلمان رضي الله عنه كان من المجوس، ووالده كان سادن النار التي يعبدونها، لأنهم يعبدون النور، يرون أنه هو الإله الخيري، وإن كانوا كما هو معروف في مقالات المتكلمين ومذاهب ونحل الناس يعبدون إلهين، إله الظلمة وإله النور، ولكن يفضلون إله النور، والنور مصدره النار كما زعموا، فكانوا يوقدونها دائما. وكان والده يحبه كثيرا، وفي طريقه وهو ذاهب إلى تعبدهم وجد راهبا يتعبد، فأعجبه شأنه وقال، سأله عن دينه فأخبره أنه نصراني، من أتباع عيسى عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أين أصل دينكم؟ فقال في الشام. فلما رجع إلى والده قال إني وجدت دينا أفضل من ديننا، فانتهره وقال بل ديننا أفضل. ثم خاف أنه يذهب إلى ذلك الدين، فبالغ في حفظه حتى ربطه، فأرسل سلمان إلى ذلك الرجل يسأله أن يخبره إذا جاء وفد يريد الشام. فلما جاء احتال وكسر رباطه وذهب معه، ثم سأل عن خيرهم فدل على رجل من الرهبان يتعبد، وبقي معه وقتا فحضرته الوفاة، فسأله هل تعرف أحدا على ما أنت عليه؟ قال أعرف رجلا في مكان كذا. يقول فذهبت إليه وبقيت عنده حتى حضرته الوفاة، فسألته هل تعرف أحدا على ما أنت عليه؟ قال أعرف رجلا في البلد الفلاني لا أعرف غيره. فذهب إليه وبقي معه حتى حضرت الوفاة، فسأله إلى من توصيني؟ هل تعرف أحدا؟ فقال لا أعرف على وجه الأرض أحدا على ما نحن عليه، ولكن قد أضلك زمن نبي سيبعث، مهاجره بلاد ذات نخل وحرار، وبين كتفيه خاتم النبوة، ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فسأل عن هذه الصفة، صفة البلاد، وعلم أنها المدينة، وكان قد اجتمع عنده شيء من المال من الغنم وغيرها. يقول: فأجرت ركبا من العرب على أن يوصلوني للمدينة، فظلموه، أخذوه وباعوه، اشتراه رجل يهودي من وادي القرى، ثم اشتراه رجل من أهل المدينة من اليهود، بقي يعمل عنده رقيقا حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بينما كنت أعمل في نخلة سمعت سيدي يقول لأخيه: قاتل الله بني قيلة، يزعمون أنه جاءهم نبي. ولما سمعت هذه الكلمة كنت أسقط من النخلة فرحا بما سمعت، فنزلت وأقبلت على سيدي وقلت: ما الخبر؟ فصكني في وجهي وقال: أقبل على عملك، ما شأنك وهذا؟ فلما أمسيت جمعت شيئا من التمر الذي قطه من النخل، وذهبت به إليه وهو في مسجد في قباء، فقلت له: علمت أن عندك أناس محتاجين، هذه صدقة. كف يده وقال لأصحابه: كلوا. فقلت في نفسي: هذه واحدة. فلما كانت الليلة المقبلة أتيته بشيء من ذلك وقلت: هذه صدقة. فأقبل يأكل: هذه هدية، هذه هدية. أقبل يأكل ومع أصحابه، فقلت: هذه الثانية. ثم قمت أتطلع من خلفه ينظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، ففطن لي فحسر الرداء عن كتفيه، فلما رأيت خاتم النبوة أكببت عليه أقبله، فقال: ما شأنك؟ فقصصت عليه قصتي، فقال لي كاتب إلى آخره. الشاهد هنا أنه في آخر من قام عنده يخدمه ويتعلم منه ويتعبد بعبادته، قال: لا أعلم أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن عليه. هؤلاء أهل الكتاب. ومعلوم أن عيسى عليه السلام هو آخر رسل بني إسرائيل، وهو الذي يلي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وقد أرسل إلى أهل الأرض كافة، عربهم وعجمهم، وأقام الله جل وعلا به الحجة على الناس كما في صحيح مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. علق ذلك بالسماع، يسمع بي، لأن الله جل وعلا أعطى الإنسان عقلا وفكرا ونصب له من الأدلة الكثيرة حوله في نفسه وفي المخلوقات في الأرض وفي السماء، آيات تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا. فإذا سمع الإنسان بأن لله دين وله رسول وجب عليه أن يبحث عنه، أن يبحث عن هذا الدين. ولهذا يقول العلماء أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفهم كلامه وما جاء به إلا بذلك. والذي يترتب عليه ما أوجبه الله جل وعلا يجب يكون واجبا. وكذلك جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ومن الأمور المشهورة التي تدل على أن الناس في ذلك الوقت، يعني في وقت مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهلية مطبقة مظلمة. ما جاء في قصة العرب الذين سموهم حنفاء، الحنفاء، لأنهم نجوا ما كان عليه قومهم من الشرك وقتل الأولاد وسفك الدماء ونهب الأموال والاستطالة، استطالة القوي على الضعيف وغير ذلك. فاجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم وقالوا: إن لله دينا هو أرضى من دين قومكم فاطلبوا. تفرقوا، منهم من ذهب يطلب اليهودية، ومنهم من ذهب يطلب دين النصارى، ومنهم، ولكن في النهاية لم يجدوا ما يرضيهم، لأنها أديان كما سبق مبدلة ومغيرة ومنسوخة، وما بقي منها إلا نذر يسير. فبقوا يتعبدون حسب اجتهادهم، حتى بعث الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم. والمهم في هذا الذي يجب على كل مكلف أن يتعرف على الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله جل وعلا به حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا. لينظر الإنسان مثلا في حالة أهل الأرض اليوم، أكثر من على الأرض لا يعرف هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم ما يميزون به بين الخير والشر، ولكن هم عما خلقوا له عمي، فأصبحوا ما بين عابد لهواه أو عابد لشهوته أو عابد لشيء من مظاهر الدنيا، وهم عما خلقوا له معرضون. أكثر الناس هكذا. فهذا يعطي المسلم، يعطيه أنه يحمد ربه جل وعلا ويفرح بما خصه الله جل وعلا به من بين هؤلاء الخلائق الذين لا حصر له، ويعطيه أيضا الحرص الشديد على التعرف على هذا الدين والتمسك به. وهذا المعنى هو الذي أراد المؤلف في جمع هذه المسائل أن يبينه، وأن يكون ذلك واضحا حتى يزداد المسلم فرحا بما هو فيه وحرصا على التمسك به وسؤالا لله جل وعلا أن يثبته عليه حتى يلقاه. المؤلف رحمه الله لم يستقص المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهل، وإنما ذكر قرابة 128 مسألة، المسائل التي كانت واقعة في وقته، واقع فيها كثير من الناس، هذه التي ذكرها. فلا يقال إنه أخل بهذا الموضوع وترك كثيرا من المسائل، لأن هذا مقصوده، ولم يذكر أنه يستقصي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهل، وإنما قال هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهليين من الأميين وأهل الكتاب، يعني مسائل مخصوصة. ثم الجاهلية، ماذا يراد بالجاهلية؟ هل هي فترة من الزمن معينة، أو أنها نسبة لأفعال معلومة ولا ينظر إلى الزمن، وهي نسبة إلى الجاهلي، والجاهلي مأخوذ من الجهل، والجهل كما هو معلوم ضد العلم، وليس المراد العلم مطلقا، وإنما العلم المخصوص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الواقع هو الذي تكون به النجاة. أما العلوم الأخرى التي تتعلق بالدنيا أو تتعلق بالكون بالمخلوقات، هذه تبع لما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أهمية لها بالنسبة إليه، لأن الله جل وعلا خلق بني آدم وكذلك الجن، خلقهم لعبادته ولم يخلقهم لهذه الدنيا، ولكن ابتلاهم بأن جعل الأمر الذي يأمرهم به غيبا، والوعد الذي يعدهم به كذلك، حتى يتميز من يستحق الإكرام والإسعاد ممن لا يصلح له إلا الإهانة والعذاب، لأنهم خلقوا للآخرة لم يخلقوا للدنيا، كانت هذه الحكمة. فعلى هذا المقصود بالجهل ما هو خلاف العلم، العلم الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة الله جل وعلا وحده، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه فيما يكون بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين الآخرين، يعني الشرع الذي جاءت به الرسل. فالذي يخالف الشرع هو الجاهل، وسواء كان قديما أو حديثا، فلا يزال الجهل قائم. وصفة الإنسان أنه ظلوم جهول، فهو لا يخرج من هذه الصفة إلا بالتعلم وبالتهذب بالأخلاق التي جاءت بها الرسل، وإلا يبقى على صفته التي هي الأصل فيه، والظلم والجهل. ومعلوم أنه إذا اجتمع الظلم مع الجهل يستحكم الشقاء، نسأل الله العافية. بدأ الشيخ رحمه الله بأهم المسائل التي عقد هذه الرسالة من أجلها. قال: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. الكتابيون نسبة إلى الكتاب، والمقصود به الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على رسل، والكتب التي بقيت بأيدي الناس التوراة والإنجيل مع ما فيهما من التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقص. فعلى هذا المقصود بالكتابيين اليهود والنصارى، هؤلاء الذين يضافون إلى الكتاب لأن عندهم بقية كتب الأنبياء. وإن كانت هذه نسخت بما أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فبقي لا حكم لها، ولكن من أصول الإيمان الإيمان بكتب الله. يؤمن الإنسان بأن الله أنزل كتبا له على عباده لهدايتهم فيمتثل أمر الله جل وعلا وأمر الرسول الذي أنزل عليه الكتاب. وكتب الله كثيرة كما هو معلوم، ولكن هذا الذي بقي معروفا عند أهل الأرض. إذا قال الكتابيين فالمقصود بهم هؤلاء. أما الأميين فهو نسبة للأم، الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ الكتابة، والله جل وعلا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقد امتن الله جل وعلا على خلقه بإرساله في آيات كثيرة، فهو فضل الله ومنته على من قبل هذه المنة وسعد بهذا الفضل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل ذلك في ضلال مبين. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إلى آخر الآية في آيات كثيرة. يخبر الله جل وعلا بمنته وفضله على عباده بابتعاثه رسوله صلى الله عليه وسلم إليه. ومن سنة الله جل وعلا أن الحق يتصادم مع الباطل، وأن أكثر الناس لا يروقه الحق بل ينفر منه ويبغضه ويعاديه ويحاربه. وهذا كان أمرا في بني آدم منذ وجدوا، بل منذ وجد أبوهم آدم وقد قام الشيطان معاديا له كما هو معلوم. فسوق المعادات بين الشر والخير من قديم الزمان وسيبقى إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها إلى أن تنتهي هذه الخليقة وتنتهي هذه الدنيا سنة الله جل وعلا حتى يتبين من يجاهد الباطل ويختار الحق ويصبر على ما يصيبه في هذا السبيل متمسكا بأمر الله جل وعلا وبدينه ممن يكون من حزب الشيطان. ومعلوم أن أهل الباطل أغلب وأكثر يعني أغلب بالكثرة وبالوجود. ولهذا في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسير ذكر أنه قرأ قول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال أتدرون متى هذا؟ إذا نادى الله جل وعلا آدم فقال يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. انظر كيف من كل 1000 من بني آدم 999 إلى النار واحد فقط إلى الجنة. عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ أمر ما هو سهل ذا. فقال أبشروا أبشروا ما أنتم في الناس إلا كشعرة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو قال الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. في رواية أنه قال منكم واحد ومن يأجوج 999. هذا يدلنا أولا على أن أهل الباطل أكثر. يدلنا ثانيا على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم من ذرية آدم لأنه قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999 مع قول الله جل وعلا كما في هذا الحديث لآدم أخرج بعث النار من ذريتك فهم من ذريتي. فالمقصود أن الحق والباطل في مجادلة وفي مقاتلة وفي منافرة في خلاف قائم دائما وليس في فترة دون أخرى. والأمي يقولون منسوب إلى أمه إلى الأم لأن الغالب أن الأم إنها لا تكتب ولا تقرأ فنسب فقيل الأميين. والذي عرف أنهم من الأمم أطلق عليهم هذا الاسم هم العرب لأن الكتابة والقراءة عندهم نادرة قليلة ولكن قد أعطاهم الله جل وعلا حفظا إذا سمعوا الشيء حفظوه. أخذ العلماء من هذا أن الحفظ ملكة تكون في الإنسان إذا نميت نمت وإذا أهملت ماتت وإلا ليس العرب مخصوصين بالحفظ فقط عرب وغيره غير أن الذي يكتب ويقرأ كثيرا ما يعتمد على الكتاب فلا يهتم بالحفظ فلا تنمو عنده الملكة الحفظ. ولا ينكر أن بعض الناس خص بملكة حفظ زائدة على غيره، هذا شيء موجود. قل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم منسوب إلى الأميين كما هو واضح في كتاب الله، ولهذا لما جاءه جبريل عليه السلام أول ما أتاه في غار حراء وهو معتزل للناس لأنه رأى أنهم ليسوا على شيء وكره مخالطتهم وما هم عليه، فكان يعتزلهم ويفكر في نفسه ويتعبد بالشيء الذي هداه الله إليه في ذلك الوقت. فجاءه جبريل وهو وحده في غار حراء فضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ، فقال لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. قل ثم قطه مرة أخرى أشد من الأولى فقال اقرأ، قلت لست بقارئ يعني لا أحسن القراءة. معروف أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، حتى إنه لما كان صلح الحديبية وكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلح، وفي هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، قال سهيل بن عمرو الذي يتولى جانب الكافرين لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ثم منعناك لظلمناك. هم يعلمون أنه رسول الله ولكن عناده، ولكن يكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم لعلي امحها واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، فأنا رسول الله وإن قالوا. فأبى علي أن يمحها، قال والله لا أمحها، فقال أرنيها، يقول صلى الله أرنيها، فأخذ أصبعه وضعه عليه، ما يعرف الكتاب صلوات الله وسلامه. وقوله مما لا غنى لمسلم عن معرفتها، لأنها تتعلق بمعرفة الله وبعبادته، ولا يمكن الإنسان أن يعبد ربه العبادة التي يرضاها الله إلا بمخالفة الجاهلين، بمخالفة دينهم وبغضه ومعاداته. جعل الله جل وعلا بين هؤلاء وهؤلاء مقاطعة ومنافرة، ما في اجتماع ولا فيه دينان يجتمعان، إما يعني دين حق ودين باطل، أبدا إلا أن يترك أهل الحق حقهم يجتمعوا مع أهل الباطل. لهذا قال لا غنى لمسلم عن معرفتها حتى يخالفها ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد بهذا البيت لأن إذا قابلت بين الحق والباطل ووزنت بينهما يتبين البون الشاسع والفضل العظيم للحق. هذا قال في هذا البيت فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. حروف أن الله جل وعلا خلق الأشياء أضدادا، الخير يقابل الشر في أشياء كثيرة جدا، فإذا مثلا قابلت بين عبادة الأوثان والأصنام مع عبادة رب العالمين جل وعلا تبين البون الشاسع وقبح عبادة مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا حياة ولا موت مع من يعبد الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء والذي خلق العباد لعبادته. وهكذا في جميع دين الله جل وعلا. ثم قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا، يعني خطرا في كون الإنسان إذا خالف فيها يهلك، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إيمان القلب هو الأصل ثم يتبعه العمل كما هو معلوم عند أهل السنة. أهل السنة يجعلون الإيمان عندهم مركبا من أمور ثلاثة، مركب من أمور ثلاثة، يعني مجموع الأمور الثلاثة هو الإيمان، هذا معنى التركيب. فليس شيء مقدم، ليس هذا الشرط لهذا ولا هذا ركن لهذا ولا، وإنما الأمور الثلاثة مجتمعة هي الإيمان: علم القلب وعقيدته. وعقيدة القلب هو العلم الذي ينطوي عليه القلب ويعقد عليه عزمه وتصميمه ويقينه فيصبح لا تردد عنده في ذلك، عمل الجوارح. ولا يمكن أن الجوارح تعمل إلا إذا بعدها القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكذلك القول، لأن الله جل وعلا يقول: قولوا آمنا، قولوا آمنا، فأمرنا بأن نقول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا. ولهذا يقول العلماء كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه للبخاري، يقول: أجمع العلماء على أن الإنسان إذا اعتقد صحة الدين الإسلامي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هو الحق الذي لا يسع الناس إلا هو، ولكنه لم ينطق بالشهادتين ومات على ذلك فهو كافر في النار، وإن اعتقد صحة ذلك، بل وإن عمل به بدون نطق. هذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الله جل وعلا يقول: قولوا آمنا بالله. وآمنا بالله هو مضمون الشهادة، هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا قال: إن هذا هو أشدها خطرا، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واكتفى بهذا عدم إيمان القلب، لأنه إذا لم يؤمن القلب لم تعمل الجوارح ولا ينفع عملها الظاهر، لأنه إما أن يكون العمل عبث، لأن عملا بلا نية، بلا نية القلب وعلمه يكون شبه العبث، شبه أعمال السكران أو النائم أو المجنون. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية ثمت الخسارة، يعني استحكم الكفر كله، نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل، ما معنى الإيمان بالباطل؟ اعتقاد صحته والرضا به واختياره عن الحق، هذا هو الإيمان بالباطل. ذلكم بأنه إذا ذكر الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، وإن يشرك به تؤمنوا، بمعنى تؤمنوا ترضوا بالشرك وترغبوا فيه. هذا مثل آمنوا بالباطل وكفروا بالله. الكفر أصله الستر، ستر الأشياء، ولهذا يسمى الحراث الذي يحرث الأرض يسمى كافرا، لأنه يغطي البذر الذي يلقيه في الأرض، والتغطية هي الكفر. قال الله جل: يعجب الكفار نباته. الكفار يعني الزراع. وكذلك قول الله جل وعلا: حتى وإن كان مثلا اختيار ما عليه أهل الباطل، وإن كان في الظاهر بدون عقيدة القلب، يعني فضله في الظاهر فقط تفضيلا في الظاهر، فإنها تتم الخسارة، كما قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهد، للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وسبب نزول الآية معلوم، لما ذهب بعض رؤساء اليهود إلى أهل مكة خبراءهم وعلماءهم، سألوهم قالوا: أنتم أهل الكتاب، فأخبرونا أينا خير، نحن أو محمد؟ قالوا: ما أنتم وما محمد، يعني أخبرونا بما أنتم عليه وما هو عليه، يعرفون هذا لا يخفى عليه. قالوا: نحن أهل الحجيج وأهل السقاية، ونسقي اللبن مع الماء، ونحن نفعل. أما محمد فهو صنبور اتبعه سراق الحجاج من غفار، قطع أرحامنا وكذا. فقالوا: أنتم خير وأفضل. ومعلوم أن قولهم هذا كذب، لم يعرفون أن الشرك أنه من أقبح الأعمال وأخبثها. فيعرفون أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في آيات عدة. ولكن قالوا ذلك بغضا للحق ومعاداة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا أنه لعنهم. المقصود أن تفضيل الباطل وإن كان في الظاهر بدون عقيدة فإنه يكفي في الخسارة. ثم بدأ بالمسائل، وبدأ بأهمها وأعظمها مما جاء مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، أمر ظاهر جلي، وهو الشرك، الدين الذي كان عليه أهل الجاهلية. وهل هذا الشرك خاص بالأميين أو أنه يعم؟ المعروف أن أهل الكتاب مثل اليهود ما كانوا يعبدون الأصنام، ولكنهم يعبد بعضهم بعض، ويعبدون المال ويعبدون شهواتهم، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار العلماء والرهبان العباد، والغالب أن الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى، وإنما هذا دين العرب الذي كانوا يدينون به، وإن كان أصل العرب أصلهم كانوا على ملة إبراهيم، لأن الله جل وعلا بعث فيهم إسماعيل وهم أبناؤه، لهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع في النار قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، فهو أول من غير في العرب، لأنه كان رئيسا فيهم، فجاء بالأصنام وبثها في العرب كما هو معروف في قصص العرب وفي كتب التفسير وغيرها، ودعا إليها فعبدت، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعته. وليس هذا فقط تعبدهم بإشراك الصالحين، وإنما نص على هذا لأن هذا كان موجودا في وقته رحمه الله، كان موجودا كثيرا في وقته، كما هو أيضا الآن في وقتنا يوجد في كثير من بلاد المسلمين، وللأسف نجدهم يتجهون إلى القبور يطوفون بها ويسألون أصحابها النفع وكشف الضر وجلب الخير، ويسألونهم الشفاعة وغير ذلك، ويجعلون لهم النذور الكثيرة، ويقصدونهم للعكوف عند قبورهم وتعبد لذلك وغير هذا، فهذا موجود بكثرة لا يزال، فهو في وقته والآن موجود. وإلا العرب كانوا يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن ويعبدون الملائكة، وقد كانوا مثلا من أسخف الناس عقولا في هذه، يأخذ أحدهم مثلا وهو مسافر أربعة أحجار، لأنه قد يسلك أرضا لا حجارة فيها مثل النفط وما أشبه ذلك، فيحمله أربعة، ثلاثة يوقد عليها ينصب عليها قدرة ليوقد عليه في النار للأكل لأكله، والرابع يعبده. جاء عن بعضهم أنه يقول: كنا في مسير، أبو عطارد رحمه الله يقول: لما سمعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم هربنا إلى النار إلى مسيلمة، يقول في مسيرنا حملنا معنا إلهنا حجر أبيض فسقط من الراحلة ففقدوه، فذهبنا على كل ذلول وصعب نبحث عن ربنا، يبحثون عن ربهم، ضاع ضاع ربهم، يعني سخافة في الواقع، لكن يذكر الإنسان هذا ويحمد الله جل وعلا، لأن الإنسان أمره عجيب، من أعجب المخلوقات ابن آدم في أفكاره وفي أفعاله تقلباته، كيف يعبدون حجر؟ ومن أكبر الحجارة التي كانت تعبد عندهم اللات، التي هي معبودة أهل الطائف كانوا في ثقيف ومن حولها، وعبارة عن صخرة بيضة منقوشة، إن كان جاء فيها قراءتان كما هو معروف، قراءة التشديد وقراءة التخفيف، تشديد قراءة ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفسروها بأنه مأخوذ من اللت، اللات يعني قالوا أنه كان أخذ من الفعل هذا الاسم، كان يلت، يلت السويق الزيت لمن جاء إليه ويقدمه له، فلما مات دفن تحت الصخرة وعبدوا، صاروا يطوفون عليه ويعكفون عنده. هذا على قراءة التشديد، ولكن القراءة السبعية التخفيف لات، فقراءة التخفيف أنها صخرة وأنهم اشتقوا لها اسما من الله تعالى، الله وتقدس. كما أن من أكبر معبودات قريش العزة، والعزة عبارة عن شجرات ثلاث. المقصود أنها ليست عبادة الصالحين فقط الموجودة عندهم، ولكن ذكر هذا لأنه موجود في وقته، وقل أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. لماذا يقول في دعاء الله وعبادته؟ لأن الشرك عندهم ما يسمونها التوسل، التوسل بالصالحين، والتوسل معناه يقول نسألهم أن يقربونا، أن يكون وسيلة سؤالنا لهم وسيلة إلى الله، يسألون لنا ربنا لأن لهم عنده مقام وجاه، ونحن نسألهم يكونوا لنا وسطاء شفعاء وساطة. والحقيقة أن هذا هو أصل الشرك في بني آدم، الوسائط هو أصل الشرك، وإلا ما عرف أن أحدا من الناس أنه اعتقد أن فلانا من الصالحين أو من الجن أو من الملائكة أنه خلق شيئا من السماء أو خلق شيئا من الأرض، أو أن له شركا مع الله جل وعلا في الخلق والتدبير. هذا ما عرف أبدا، بل ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو المنفرد بما ذكر وحده، والذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض على هذه الصفة التي تتمكنون من الانتفاع بها والسير عليها كالفراش الموطأ، لا اضطراب ولا امتناع من الانتفاع، وهو الذي ينزل من السماء من الفوق من فوقكم ماء على الأرض فينبت به ما تأكلونه وما تأكله أنعامكم. يعترفون أن الله هو المتفرد بهذا، لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه وحده هو الذي خلقكم، وهو الذي خلق رزقكم، وهو الذي خلق ما تستقرون عليه، وهو الذي خلق ما فوقكم من السحاب والسماء والمطر وغير ذلك. فإذا الشرك الذي وقع فيه هو الوسائط، جعلهم بينهم وبين ربهم وساطة، والوساطة تنقسم إلى قسمين: وساطة من اعتقدها فهو في النار ومات عليه، وساطة لا بد منها ولا بد من الإيمان بها. وأقصد الوساطة بين الخلق وبين الله، فالرسل وسطاء بيننا وبين ربنا، هم الذين عن طريقهم نعرف كيف نعبد الله وكيف شرع. أما الوسطى في العبادة وفي الطلب والدعاء، هذا هو الشرك الذي من مات عليه يكون في النار، نسأل الله العافية. يقول أنهم كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. هنا يقول في دعاء الله وعبادته، لأنهم ما كانوا يعتقدون أن أحدا يشارك الله جل وعلا في الخلق والتدبير والأمر والنهي. فهذا من خصوصية الله جل وعلا، وأمره واضح وجل. وإنما يشركون بالدعاء، في الدعاء يدعون الله ويدعون هؤلاء، ودعوة هؤلاء فقط ليشفعوا له. فأصل الشرك الشفاعة، كما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا قال: يريدون شفاعتهم، يريدون شفاعتهم يعني عند الله أن يشفعوا لهم، سواء كان المشفوع فيه الأمر المشفوع فيه من أمور الدنيا مثل النصر على العدو، ومثل طلب الرزق وطلب الشفاء وطلب الأولاد وطلب الأرزاق وما أشبه ذلك، أو في الآخرة بأن يقربونهم عند الله زلفى، يعني يرفعونهم درجات ويقربونهم إلى الله. هم كانوا يفعلون هذا وهذا، وهذا هو الشرك الأكبر الذي إذا اعتقده الإنسان ومات عليه بدون توبة يكون من أهل النار قطعا بلا تردد، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جعل ما دون الشرك معلق بالمشيئة، أما الشرك فهو ميؤوس من نجاة صاحبه. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. هذه صفة كل مخلوق، أنه ما يضر ولا ينفع. ومعنى هذا أن المعبود يجب أن يكون ضارا نافعا، يعني يملك الضر ويملك النفع، وإلا فعبادته لا تجوز ولا تصلح. وهذا بيد الله وحده، هو النافع الضار، لأن بيده ملكوت كل شيء، ونواصي الخلق كلها بيده، يتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا. ولكن الله جل وعلا يتفضل بهذا على من يشاء من عباده، يعني فضله يتفضل به بأن يجعل الإنسان قابلا لذلك، محبا له، مريدا له، متبعا له، مؤثرا له على غيره. فضل من الله، كما قال جل وعلا في منته على عباده: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله، فضلا ومنا من الله جل وعلا، هذا فضل. إلا العقل، ما العقل بدون فضل الله جل وعلا ما يكفي ولا ينفع. إلا بأمر الله جل وعلا. ولهذا تجد كثيرا من العقلاء يكون معاديا لهذا الدين، كثيرا من العقلاء يكون معاديا لهذا الدين، مبغضا له، كارها له. لماذا؟ مع أنه يعرف أنه سوف يموت وسوف يلاقي الله ويحاسبه، لأن الله لم يتفضل عليه بقبوله، وهو جل وعلا أعلم بمن يستحق فضله، يكون موضعا لفضله ممن ليس هو أهلا لذلك. فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو الشاهد من الآية، قولهم هؤلاء، والإشارة إلى معبوداتهم، سواء كانت حجارة أو شجرا أو مقبورين من بني آدم أو جن أو ملائكة، يشيرون إليهم عند عبادتهم، يقولون هؤلاء نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله. وعبادتهم دعاؤهم فقط، يدعونهم، قربون إليهم بالدعاء، وقد يسجدون لهم ويقدمون لهم القرابين من الذبائح وغيرها من النذور التي يجعلونها لهم تقربا إليهم، كما هو الواقع الآن عند كثيرا من يدعي الإسلام. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه صفة الشرك بجميع مظاهره، أنهم هذا مقصودهم. ومعنى ذلك أنهم يعترفون بأنهم عباد مملوكين لله، فقراء لا يملكون مع الله جل وعلا تدبيرا فضلا عن الخلق والإحياء والإماتة، إن هذا لم يدعيه أحد إلا من كابر من أفراد بعض الطغاة الكبار، مثل الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، هو كذب في الواقع، يعني يحيي ويميت بزعمه أنه يأمر أن بهذا فيقتل ويأمر بهذا أن لا يقتل، يجعل هذا حياته. وإلا ما في أحد يملك الموت، غير أن الله جل وعلا أعطى بعض رسله شيئا مما يكون فيه حياة بعض الأموات آية تدل على صدقه وأنه رسول، مثل ما أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى، إلا الأمر لله. لهذا أخبر أنه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني بإرادة الله، ليس بإرادة عيسى عليه السلام، آية منه. وحياة الموتى هذه من خصائص الله، إحياء الموتى لا يمكن أحدا من الخلق أنه يعيد الحياة في جسم مات أبدا، هذا مستحيل، حتى وإن كانت حبة من الحب الذي ينبت في الأرض، إذا ماتت لا يمكن أن تعاد إلى الحياة أبدا، وإنما هذا من خصائص الله جل وعلا، هو الذي يعيده. لهذا يعترفون بأن الحياة لله وحده، وأن معبوداتهم فقط تشفع لهم. قل: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بوجوب الدعوة لله وحده، إخلاص الدعاء لله وحده، وأن يكون مفردا بالعبادة، والدعاء والمسألة عبادة يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا، ولا يعطى منها شيء للمخلوق. أخبر أنه لا يقبل عملا مع وجود دعوة غيره، لا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. يقول وهذه من هذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، يعني الذي أخلص الدعاء لله جل وعلا والعبادة التعبد له هذا المسلم الذي امتثل ما أمره الله جل وعلا به، وهو الذي يكرمه الله جل وعلا في الدارين بل في الدور الثلاث، كانت الدار الثانية تبعا للأخيرة، يعني دار القبر تبع للآخرة، ولكن معلوم أن الإنسان يبقى في قبره طويلا أكثر من بقائه في الدنيا، هذا هو الغالب. ففي هذه الدار إنسان ما يموت، يعني مفارقة الروح للبدن، موت للبدن فقط، أما الروح فهي لا تموت، إما أن تنعم وإما أن تعذب. ولهذا جاء أنها إذا كانت صالحة يصعد بها إلى السماء حتى يقابل بها رب العالمين جل وعلا في السماء السابعة، ثم تعاد إلى قبره في بدنه، إذا وضع في قبره جاء الامتحان والاختبار قبل الملائكة الذين كلفهم الله جل وعلا بذلك، يسألونه عما كان يعمله في الدنيا وما كان يعتقده، إذا ثبت على ذلك أصبح ينظر إلى مكانه الذي سوف يؤول إليه، الجنة أو في النار وهو في قبره، فيأتيه من نعيمها، يعني من نعيم الجنة أو من عذاب النار وهو في قبره. لهذا يقول العلماء القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. فالمقصود أن قوله أن الناس تفرقوا من أجلها بين مسلم وكافر، يعني أن الدعاء في هذا هو الأصل، الدعاء، والدعاء كما هو معروف ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة، وإذا على هذا التقسيم يدخل فيه العبادات كلها لا يخرج منها شيء، لأن الإنسان بأفعاله التي يمتثلها ويفعلها حتى يثاب عليها وحتى ينجو من العذاب، وهذا هو دعاء العبادة. أما دعاء المسألة أن يسأل شيئا معين سواء من أمور الدنيا أو من الآخرة، فإذا مثلا قرأ القرآن فهذا دعاء عبادة، وإذا ذكر الله سبح وكبر وهلل هذا دعاء عبادة، وإذا صلى دعاء عبادة، وإذا مثلا تصدق مخلصا لذلك لله جل وعلا فهو دعاء عبادة، وهكذا إذا حج وصام، فالعبادات كلها تدخل في هذا. أما دعاء المسألة فهو الذي يسأل شيء معين من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، بهذا يتبين لنا أن العبادة كلها تدخل في الدعاء. لهذا قال إنهم إن الناس تفرقوا من أجلها بين مسلم وكافر لأنها عامة شاملة. يقول وعندها وقعت العداوة، يعني بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، من أجلها شرع الجهاد. الجهاد شرعه الله جل وعلا لإقامة العدل والحق وكبح الظلم وإيقافه أن يقف في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الله كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى ربه، وأمره أن يجاهد من وقف في دعوته بدون إما وقف لا يقبلها أو وقف دونها بأن لا تمضي إلى الناس. الجهاد من أجل هذا قال ولأجلها شرع الجهاد، يعني أمر الله جل وعلا به، كما قال تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم وأمر من الله جل وعلا بقتالهم، وقوله حتى لا تكون فتنة يعني شرك. الفتنة هنا فسرت بالشرك، يعني حتى لا يجود لا يوجد، وتكون هنا تامة يعني ليست ناقصة، تامة يعني حتى لا توجد لا يوجد شرك. فالقتال مشروع ما دام الشرك موجود، وكذلك ما عطف عليه، ويكون الدين كله لله، يعني ما يصبح الدين لبعض الأولياء أو لبعض المخلوقات، والدين هو الدعاء الذي ذكر أنه لا يدعى، فيجب أن يكون الدعاء لله وحده. فهذا هو مشروعية الجهاد من أجل ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، سواء قصد بذلك الأميين من العرب أو قصد بهم الكتابيون من اليهود والنصارى، فهم متفرقون، كلهم متفرقون، كل حزب بما لديهم فرحون، يعني بما لديهم من العلم. والعلم قد يكون علم تقليدي موروث عن الآباء والأجداد، هذا لا ينفع ولا يجدي شيئا، وهذا علم الأميين، أو علم مبدل ومغير عما جاءت به الرسل، كما هو دين اليهود والنصارى. وكذلك متفرقون في أديانهم، وقد عرف كيف يعني تفرق الناس الآن، يعني التفرق يزداد وسوف يستمر التفرق إلى أن ينتهي الخلق من هذه الدنيا. ولكن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نهوا عن التفرق، وحرم عليهم التفرق في دينهم، ومعلوم أنه لا بد من شيء يتفقون عليه حتى لا يتفرقوا، وإلا ما تتفق أفكار الناس، كل له فكر وكل له نظر وعنده عقل، فإذا لم يكن هناك أمر عام يرجع إليه فلا بد من التفرق. ومن نعم الله جل وعلا وفضله على عباده ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب الذي أنزله وأمرهم بالاعتصام به وألا يتفرق. والتفرق حتى في الكتاب، في المفهومات وفي المرادات التي قد يريدها كثير من الناس، يجب ألا يقع هذا، يجب أن يكون المقصود إقامة الحق وعبادة الله جل وعلا. لا يتفرق. نهو عن التفرق. والمقصود هنا أن من شعائرهم التي ظهرت وبانت بكل أحد التفرق، والتفرق في العبادة وفي الدنيا وفي المصالح كله. ولهذا ذكر بعدها المسألة الثالثة فهي مرتبطة بها، هذا التفرق في الدين. ومعروف أن اليهود تفرقوا في دينهم والنصارى تفرقوا، كما في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى هنا هذا في السنن. وزاد الترمذي بروايته قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الترمذي: هذا حديث حسن مفسر. فذكر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وزادت عليها النصارى فرقة، وهذه الأمة زادت على النصارى فرقة. وليعلم أن هذا التفرق، أن 73 في أمة الإجابة، يعني في الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال أن أهل الأرض افترقوا على 73 فرقة، الأرض فتفرقهم لا حصر له، ولكن الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم افترقوا 73 فرقة. أما قوله صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي: كلها في النار إلا واحدة، في رواية الترمذي، في رواية السنن كلها، كلها في النار إلا واحدة. قال: إذن هذا يدل على أنه هذا التفرق كفر. يقول: لا يدل على ذلك، لا يدل عليه، لأن هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد يوقف عندها ولا تفسر، تمر كما جاءت. هذا اختيار كثير من العلماء من أهل التحقيق، وقالوا هذا لأمرين. الأمر الأول أن هذا أدعى للانزجار والابتعاد عن ذلك، بخلاف ما إذا أولناها وقلنا مثلا هذا جزاؤهم لو جازاهم الله، ولكن الله يعفو عنه، كما يقوله كثير من الشراح، فإن هذا يسهل الأمر ويجعله خفيف عند كثير من الناس. فإذا تركناها بلا تأويل صار أدعى إلى عدم التفرق مثلا. الأمر الثاني أننا إذا عينا شيئا من التأويلات يكون على خطر القول على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا علم، بما لم يقله ولم يرد. إذا أبقيناها على الظاهر مع اعتقادي أنهم لا يكفرون، لا يكون ذلك كفرا مخرجا من الدين، يقول هذا أسلم. وجمهور العلماء على التأويل: تؤول، والتأويل إذا جاءت نصوص تدل عليه فليس بباطل بل هو حظ، وهذا جاءت النصوص التي تدل على ذلك. المقصود أن هذا التفرق الذي ذكر في الحديث المقصود بهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة الذين استجابوا له، هم الذين يتفرقون على 73 فرقة. ولهذا ذكر العلماء في كتب المقالات والملل والنحل هذا التفرق، وحاولوا أن يوصلوه إلى هذا العدد 73 فرقة في من هو مستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك في دنياهم فهم أيضا متفرقون، وهذا معناه أن التفرق حتى في الدنيا مذموم، لأن التفرق لا يأتي إلا بالمعاداة وحزازة النفوس ونفرة القلوب، وهذه من دواعي المقاطعة ثم دواعي المعاداة ثم المنابذة ثم المقاتلة، وهذا أمر لا يجوز أن يقع بين المسلمين، ويرون ذلك هو الصواب، يعني التفرق ويتمدحون به. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب الاجتماع في الدين، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمعنى هذا أن شرع الله كله يأمر ألا يحصل التفرق، يعني ما جاء به نبينا وما سبقته الرسل به كله فيها الأمر بعدم التفرق. وقال في الآية الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعنى لست منهم في شيء أنك بريء منه، وأنهم ليسوا على دينك وعلى محلتك، بل هم خارجون عن ذلك. ونهانا عن مشابهتهم بقوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لأن التفرق لا يكون إلا بعد مجيء العلم، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه عن الكتاب: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، إلا من بعد ما جاءتهم البينات. لآيات عدة يخبر جل وعلا أن التفرق هذا تفرق بغي وعدوان، وأنه ظلم، وتوعد الله جل وعلا من فعله، توعده بالعذاب العظيم. ومعنى هذا أن هذا من المحرمات التي لا يجوز أن تقع بين المسلمين، يجب أن لا يتفرقوا. ومعروف أن هذا التفرق في الدين، التفرق في الدين، ولهذا كان السلف يكرهون الخلاف أشد الكراهية، أشد الكراهية. هذا بدأ من وقت الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بهذا. لهذا لما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في منى، قيل له: إن أمير المؤمنين عثمان أتم الصلاة أربعة، قال: يا ليت لي من أربع ركعتين متقبلتين. فأنكر هذا، فلما حضرت الصلاة صلى بأصحابه أربعة، فقيل له: كيف أنكرت ثم فعل؟ فقال: أكره الخلاف، أكره الخلاف، الخلاف ما يصلح أبدا، حتى وإن كان الأمر مرجوحا الذي فيه الوفاق، لأن العلة في هذا كما هو معروف، هذا يدعو التفرق إلى تنافر القلوب ومعاداتها. هذا ليس سهل، أمره صعب في الواقع. الاجتماع أمر مطلوب، وهذا خلاف ما كان عليه الجاهلية. فإنهم يتفرقون، ولا سيما جاهلية العرب، فما عرف أنهم اجتمعوا على أمر عام لا ديني ولا دنيوي، بل هم قبائل كل قبيلة قائمة بكيانها وبما لديها من فخر وتقاتل الأخرى، أهم الواقع تناحرون ومتفرقون كل واحد يغير على الآخر إلى غير ذلك، حتى جاءهم الإسلام فاجتمعوا وصار كالرجل الواحد فضلا من الله. من الآيات التي يجب أن تذكر للاعتبار أهل المدينة، مدينة النبوية، هذه الذين هم الأنصار رضي الله عنهم، كانوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج، وهم الأصل أبناء رجل واحد، ولكن صاروا قبيلتين وصاروا يتقاتلون، بقوا 100 سنة يتقاتلون، البلد واحد واللغة واحدة والنسب واحد والمصالح أيضا مشتركة واحدة، ومع ذلك هذا القتال 100 سنة يتقاتلون فيما بين، حتى جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلوا ما جاء به وصاروا إخوانا متحابين، أحدهم يؤثر أخاه على نفسه. فالدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا، إلى نبذ الخلاف والمعاداة والتنافر وإلى الاتفاق والوفاق. يقول: ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن قوله جميعا ولا تفرقوا عام يدخل فيه الدين وأمور الدنيا، هذا مقصود أن الألفاظ هذه فيها عموم فليست خاصة في أمور الدين فقط، بل يدخل فيها أمور الدنيا. المسألة الثالثة: مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له، يرونه فضيلة ويرون السمع له والطاعة أنه مهانة وذلة ويفتخرون بذلك، فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا وأمرهم بالسمع والطاعة لمن تأمر عليهم ولو كان ما كان، يعني من الجنس ولو لم يكن من جنسه، ولهذا أمر بطاعته وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني العبد هو المملوك الذي يكون أصله كافر، فلما حصل الجهاد استولي عليه فصار تحت يد المؤمنين، هذا هو المملوك. لهذا يقول الفقهاء: أصل الرق الكفر، أصله الكفر، إذا كان ما هناك كفر ما في رق، الناس كلهم أبناء آدم، بني آدم. فالمقصود قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبد مملوك، يعني إن كان ناقصا في الواقع يجب أن تطيعوه وتتبعوه. هذا من ناحية يعني ذاته، ذات الأمير نفسه. أما من ناحية الصفة فجاء أيضا النهي عن عدم الطاعة وإن ظلم وإن ضرب وإن أخذ المال، فلا يجوز أن يعصى أمرا لله جل وعلا ما دام قائما بأمر الله جل وعلا ومتبعا للحق، فلا يجوز أن يخالف وإن حصل منه ما حصل. ولهذا قال فهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه الأولى التي ذكر أنها أعظم المسائل. والثانية وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله فسر بأنه دينه، وفسر بأنه رسوله، وفسر بأنه كتابه، وكلها حق. وقوله جميعا يعني أنكم تكونون على ذلك غير متفرقين ولا مختلفين. وأكد ذلك بقوله ولا تفرقوا. ثم ذكر الثالثة وقال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومناصحته أن يتقدم له النصيحة وأن يعاون على الحق ولا يفرج عليه ولا يخالف في ذلك. وإن كان صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة إلا في المعروف، والطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وحثهم على طاعته، وقال من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. وفي أثناء مسيرهم غضب عليهم الأمير فقال لهم ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوه؟ من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. قالوا بلى. قال إذن اجمعوا لي حطب. هذا جمعوا الحطب، جمعوا الحطب. قال أججوه نارا، فأججوه نارا، فقال ادخلوا فيها. فقالوا أما هذه لا، نحن من النار فررنا. بكوا كذلك حتى طفئت النار وذهب غضبه. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال إنما الطاعة في المعروف، لو دخلتموها ما خرجتم منها. فالمقصود أن كان من عادة العرب يفتخرون بالمخالفة، وكونهم لا يدينون لرجل ويكونون له مثلا تحت إمرته. ولهذا ما يذكر أن العرب أنه تأمر عليهم أحد أو ملكهم أحد، متفرقون. وهذه سنة جاهلية. قل ولم يقل ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب هذه الإخلال في هذه الأمور الثلاث، يعني في دينهم الذي هو العبادة، عبادة الله، عبادتهم لربهم، وفي تفرقهم في دينهم، وفي عدم اجتماعهم مع ولاة أمورهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، ونعتذر للإخوة عن ضعف الصوت ولعله يصلح إن شاء الله تعالى. وهذه بعض الأسئلة، نستأذن فضيلة الشيخ في عرضها. السؤال الأول يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم الناس الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا الرسالة؟ هل لهم حكم أهل الفترة مع وجود بقايا من اليهودية والنصرانية، أم أن الحجة قائمة عليهم بوجود البقايا من اليهودية والنصرانية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اختلف الناس هل فيه فترة أو ليس هناك فترة، لأن الله أخبر أنه أرسل رسله تترى، وأنه أقام حجته على الخلق، أو أن فيه فترة بين الرسل وأصحاب الفترة يكونوا معذورون لقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبناء على ذلك اختلف في حكم من كانت هذه صفته. وقد جاء في حديث صححه بعض العلماء أن ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة: رجل يقول ما جاءني من بشير ولا نذير، ورجل يقول جاء رسولك وأنا لا أعقل شيئا، يعني مجنون، وآخر يقول لم أسمع، يعني أصم، لم أسمع شيئا ولم يدخل في قلبي شيئا من ذلك، وأن الله جل وعلا يمتحنهم، يقول اذهب ادخلوا النار، فمن دخلها نجا، ومن أبى يقول الله جل وعلا أنت لرسلي أشد إباء، يكون هذا من الامتحان والدليل على أنه فطر على الكفر أو جبل عليه والامتناع، وأن هذا على الطاعة. الصحيح أن الحجة أنها قائمة على الناس، لأن عبادة الله لا يمكن أن تلتبس بعبادة الحجر، يعني وجوب عبادة الله والحجر الذي يعبد أو الشجر أو غيرها لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر، ولكن الإنسان عطل عقله، عطله، وتعطيله عقله هذا عائد إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها سألت عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان من الكرماء المعروفين المشهورين، فإنه كان له جفن قدر كبير يرفعه حتى يأكل الراكب، إذا جاء يقول لا أكلف الراكب أنه ينزل حتى يأكل، يأكل وهو على راحلته. وكان يقول لغلمانه من جلب ضيفا فهو حر، وتقول أنه أعتق 1000 عتيق، فقال هو في النار، لأنه ما قال يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومعنى ذلك أنه يجب على الإنسان العاقل أن يعبد الله حسب استطاعته، هو بلازم يكون في الشارع، أما كونه مثلا يكلف الصلاة والزكاة والصوم هذا لا بد من الشرع، لا بد من شرع، ولكن كونه يعبد، يعبد حجر أو شجر أو غيره هذا لا يجوز أن يقع منه، فإذا وقع منه فهو هالك، فيؤاخذ بالعبادة، عبادة الأحجار والأشجار وغيرها. أما في الشرع يعني التعبد الذي في مثل الصلاة وغيرها هذا لا، حتى يأتيه الشرع. في صحيح مسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كان نهاهم عن المسألة فسألوا فغضب صلى الله عليه وسلم فقال سألوني، سألوني والله ما تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. ثم تغير وجه الرجل ولا مدبرا، ثم دعاه قال تعال، لما جاء قال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. كان الرجل يقول لقد كلفت شططا، كلفت أن أخبر كل مشرك بهذا إذا مررت به. المقصود أنه يدل على أن المشرك الذي مات على الشرك أنه في النار، وإن كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وجوب عبادة الله في الظاهر، عبادة الله في الظاهر لا يجوز أنها تلتبس بعبادة الأحجار والأشجار وغيره. وفي صحيح مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، فعلق الأمر بالسماء، مجرد السماء يسمع بي، ما هو حتى يعرف ويعلم. ومعروف أن فرق بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة، ما يشترط أن الإنسان يفهم ما جاء به الرسول، بل يكفي كون الرسول أتى إليه. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن كثير من الناس أنهم مثل البهائم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أبصار لا يبصرون بها لهم أسماع لا يسمعون بها. قال إنهم كالأنعام. وقال جل وعلا في وصف الكفار صم بكم عم. وقال فيهم أيضا إنهم مثل من ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وأخبر عنهم أنهم قالوا لرسولهم ما نفقه كثيرا مما تقول. وقالوا بيننا وبينك حجاب. ومع ذلك كله أخبر أنهم في النار. المقصود الفرق بين إقامة الحجة وبين فهمها. فالفهم ليس شرطا، والحجة قامت بخلق الله جل وعلا وإيجاده، وفي أنفسكم وفي الآفاق، في الليل والنهار، الشمس والقمر، السماء والأرض، كلها تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول إن الجاهلية الأولى ليست نسبة إلى الجهل الذي بمعنى ضد العلم، وإنما إلى الجهل الذي هو ضد الحلم، لأن أهل الجاهلية كان فيهم جرأة وشدة وأخذ للسيئات بالأسوأ، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ يرى أن الجاهلية من الجهل ضد الحلم. هو الأصل في هذا أنها جاهلية، جاهلية نسبة إلى جاهل، جاهل، والجهل هو ضد العلم، وإن كان الجهل قد يطلق على مخالفة الحق، هذا معروف. فالجاهلية الجهل قد يطلق على الجاهل، والجهل يكون على صفتين: جهل بسيط وهو عدم العلم كونه خلى من العلم، وجهل مركب وهو أنه جهل وجهل أنه جاهل، فصار جهل على جهل، فلهذا سمي هذا جهلا مركبا. ويطلق على المخالفة، فيقال مثلا في من خالف حقا هذا جهل، يعني المخالفة جهل. ولكن النسبة في الكل إلى الجهل، وهو خلاف العلم، وهذا أمر واضح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق لفظ جاهلية العصر الحديث، وهل في ذلك محظور شرعي؟ بلا شك أن العصر الحديث فيه جهل، وجهله قد يكون أكثر من جهل القدامى. فإذا قيدنا بأنه جهل الوقت أو جهل الطائفة الفلانية من ناحية الفلانية فلا بأس بهذا، هذا جائز، خلاف ما إذا أطلقنا جهل مطلقا هذا لا يجوز، لأنه الجاهلية زالت بالدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما القول الحق في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان؟ هل هي ثمرة من ثمرات الإيمان، أم هي ركن في الإيمان؟ وجزاكم الله خيرا. بل هي ركن من أركان الإيمان، فهي جزء من الإيمان، لأن الإيمان مركب من الأمور الثلاثة، هذا هو قول أهل السنة، وهو قول ظاهر جدا، والأدلة عليه لا حصر له. فالله جل وعلا أطلق الإيمان على العمل كثيرا كثيرا ما يأتي، ولهذا من ترك العمل لا يكون مؤمنا عند أهل السنة، وإن كان اعتقد، مع أنه في الواقع هذه أمور فرضية، يعني كون الإنسان يكون مؤمنا في قلبه غير عامل في جوارحه، أنا أقول هذا أمر فرضي لا وقوع له، لا وجود له، لأنه إذا آمن القلب واقتنع بالإيمان لا بد أن يعمل، فالقلب هو الذي يبعث على العمل، عمل الجوارح. أما أن يوجد مثل عمل بلا إيمان القلب وعلمه ويقينه فهذا أيضا لا يوجد. فالواقع أن الأمور الثلاثة مرتبطة، لا يوجد واحد بدون الآخر، وهذا من تأمله وجده واضحا. هذا يقول الله جل وعلا لخاطبة أهل الكتاب، يقول ولا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون على إخراجهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فجعل العمل إيمان وكفر، يعني كونهم يفادونهم هذا إيمان، وكونهم يخرجونهم ويقاتلونهم هذا كفر، سمى ذلك إيمان وكفر. وهذا كثير في كتاب الله، من تأمله وجده. ولهذا هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، وهو أمر أجمع عليه، كما قال البخاري رحمه الله، قل وجدت أكثر من التقيت بأكثر من 1000 من العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني أن هذا إجماع. وقد ذكر إجماع العلماء على هذا عدد، مثل الشافعي ومثل اللالكائي ومثل الآجري وغيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يشرك بالله ويدعو غيره ويتضرع له وهو يدعي الإسلام ويحج ويصوم ويصلي، هل نطلق عليه كافر؟ هل نكفره بعينه أم لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ وجزاكم الله خيرا. التكفير لا بد من إقامة الحجة، تكفير كون الإنسان يحكم على هذا بأنه كفر، هذا في الظاهر، الأمور الظاهرة لنا. أما الأمور التي بين العبد وبين ربه فهذا إلى الله، ومن مات على الشرك فهو في النار، نسأل الله العافية. ولا يلزم من التكفير الحكم بأنه في النار، يعني ليس هناك ترابط بين هذا وهذا، بين هذا الحكم وهذا الحكم. هذا يجب أن يكون بالأدلة، يعني التكفير إقامة الحجج. وقد يكون الإنسان بدون إقامة حجة وبدون إقامة الدليل هو كافر، يكون مشرك ويكون في النار. يقول ما في تلازم بين هذا وهذا، ولكن نحن لا بد لنا إذا حكمنا على إنسان بعينه بالكفر أن نقيم عليه الحجة ونزيل عنه ما هو ما قد يكون عنده شبهة فيها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي كيفية الكفر بالطاغوت، وأيهما فرض أولا، الكفر بالطاغوت أم الإيمان بالله؟ يقولون التخلية قبل التحلية، ومعنى التخلية قبل التحلية أن يكون المحل خال قبل أن يوجد فيه شيء، فالكفر بالطاغوت أولا. ولهذا قال جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فجعل الكفر به قبل الإيمان بالله. والواقع أنهما متضادان، لا يمكن اجتماعهما في مكان واحد، يعني ما يجتمع هذا مع هذا أبدا. إذا اجتمع الإيمان بالطاغوت انتفى الإيمان بالله. ولا يلزم من كونه مثلا انتفى الإيمان بالطاغوت وجود الإيمان، لا يلزم، ولكن يجب أن يوجد، لأن هذا يتعلق بالأمر والنهي بذلك الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من الشرك أم من البدعة؟ هذا من البدعة، ليس من الشرك، يكونه لأنه ما جاء هذا في الشرع، ولا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من الصحابة ولا من التابعين. والابتداع في الدين محرم، وقد يكون هذا وسيلة إلى الشرك، من وسائل الشرك. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له جاه، ولكن جاهه له جاه عند الله جل وعلا، ولكن جاهه له صلوات الله وسلامه عليه. ونحن ما أمرنا بأن نسأل الله جل وعلا بفلان وفلان، يعني بمخلوق من المخلوقات، وإنما نسأل الله بإيماننا به. قل نسألك بإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اتباعنا له، هذا الذي أمرنا به. فسؤال الإنسان بجاهه لربه كسؤاله ربه بصلاته. قل أسألك بصلاة محمد، أو بصوم رسولك، أو بعمل رسول، ما أشبه هذا، أجنبي من الإنسان، وأجاهه مثله. وهكذا يقال في غيره. فالمقصود أن السؤال بالجاه هذا من البدع. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الحكم على الرافضة؟ هل هم مسلمون أم كفار؟ وهل يصلي عليهم؟ وجزاكم الله خيرا. تكفير بالعموم ما يجوز، ولكن بالأعيان، يعني الفاهمين والعالمين، هؤلاء يكفرون، لأن الأمر فيه ظاهر. أما بالعموم إطلاق هذا لا يجوز، والأمر في ذلك واضح. وإن كانوا يعني عندهم أشياء ظاهرة مخالفة، مثل قولهم مثلا أن الصحابة أنهم ارتدوا وكفروا، ومثل الأربعة أو سبعة أو ثمانية أو أربعة عشر أو سبعة عشر على حسب الأقوال التي قالوها، هذا يخالف كتاب الله، تكذيبا لكتاب الله، لأن الله جل وعلا أخبر أنه رضي عنه ورضوا عنه في آيات متعددة كثيرة. خبر الله جل وعلا حق. وإذا قالوا مثلا، كان هذا قبل ارتدادهم، قالوا لهم: كيف الله جل وعلا، الله علام الغيوب، يخبر عن الناس بأن عن ناس أنه رضي عنهم وهو يعلم أنهم يرتدوا؟ هذا ممتنع، أيمكن؟ وكذلك قولهم بعصمة أئمتهم أنهم معصومون، وقولهم بأن القرآن مزيد فيه ومنقص فيه، وأن عندهم وغير ذلك، كل هذه كل واحد تكفي بكونها مكفرة للإنسان، ومع ذلك لا يجوز أن يكفروا بالعموم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.